فالعلم بالرب تبارك وتعالى مفتاح كل خير، ولا يتصور أن أحدا يعبد الله على منهج بين وطريق واضح وخشية في القلب وهو لا يعلم الله، وإنما أعظم العلم معرفة الله، معرفة أسمائه وصفاته. وحتى يكون الحديث أوضح، فإن إجلال الله جل وعلا في القلب عما ذكره مما ذكره الله جل وعلا في كتابه المبين يعين المؤمن على أن يعرف ربه. ولله المثل الأعلى، أي شيء لا أخير، تريد أن تعرف كينونته تصل إليه، فلن تصل إليه إلا بإحدى ثلاث طرائق: إما أن تراه، هذه قرورة ما، إما أن تراها، وإما أن يراها غيره فيصفها لك، وإما أن تقيسها على مثلها. فكل شيء تروم معرفته إما أن تراه، وإما أن يراه غيره فيصفه لك، وإما أن تقيسه على مثله. وحتى تزداد عظمة الله في قلبك، هذه الثلاثة منتفية في حق الله. فنحن لم نرى ربنا، ولم يره أحد فيصفه لنا، وليس لله ند ولا مثيل ولا شبيه حتى نقيسه عليه. سبحانك وبحمدك، ما عبدناك حق عبادتك.